يقول: تهتم كثيرا بالعناية في دراسة اللغة وأثره في فهم الأحكام الشرعية، فما هي الطريقة التي تنصحون بها في دراسة اللغة ومعرفة لسان العرب، وما هي أهم الكتب التي يعتني بها طالب العلم لتعلم اللغة؟ وجوابه إن هذا الأمر الذي نذكره هو الذي ذكره غيرنا بأبلغ مما ذكرناه، فإن الشاطبي رحمه الله تعالى ذكر أن رتبة الاجتهاد في الشريعة لا تنال إلا بأن يبلغ المجتهد مرتبة سيبويه والمازني وأضربهما في اللسان العربي، وقد عظم الأمر في ذلك. وعلى كل حال فإنه لا ينبل في علم الشريعة إلا من شدى حظا وافرا من علوم العربية على اختلاف فنونها، وسبيل بلوغ ما يحتاج إليه منها هو دراسة المختصرات المعروفة فيها، فيأخذ بطرف في كل فن بدراسة متونه المشهورة من النحو والصرف والبلاغة والاشتقاق وغيرها من علوم اللسان العربي. ومما يعين على معرفة مفردات اللغة دوام النظر في المعاجم الجامعة لها، فإن الإحاطة بمفردات اللغة متعذرة ولا تنتهي دراستها إلى حد مقدر يمكن أن يحيط به الإنسان بما يلزمه من العربية، لكن إدمان النظر في تلك المعاجم يثري ملتمس العلم بمادة وافرة من معرفة اللسان العربي. وقد ذكر أحمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه في تاريخ علماء الشنقيط أن بعض بنات العلماء واسمها مريم كانت قد استظهرت أكثر القاموس المحيط، لأن أباها كان يسألها من وراء الحجاب في الخيمة إذا أشكل شيء من معرفة اللسان العربي في لسانه في درسه، فتجيبه بما تجد في القاموس من هذه المادة، فمع طول الأمد استظهرت أكثر القاموس المحيط. فإذا أدمن طالب العلم الجري على هذا الأصل انتفع كثيرا. ومن أحسن دواوين اللغة التي تشتمل على ما يلزم متعاطي العلم في الأغلب كتاب المصباح المنير للفيومي، فإن هذا أنفع للطالب من كتاب القاموس المحيط لسهولته ووضوحه وجمعه ما يلزم غالبا دون ما يزيد من شذور اللغة، مع ما فيه من انتفاع بكلام ابن فارس صرح به في مواضع وطواه في مواضع، وابن فارس من أحسن الناس فهما لما يصح أن يقال إنه روح فقه اللغة العربية بمعرفة أصولها وسنن العرب في كلامها وقواعدهم الجامعة. فأنصح بهذا الكتاب أن يكون أصلا قريبا من ملتمس العلم، فإذا أشكلت عليه شيء من الكلمات المذكورة في أي باب من أبواب العلم نظر إلى ما ذكره الفيومي رحمه الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.